جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل يقول سمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة هاتفا ينادي بقصيدة من ضمنها قوله وطلبت بطاها الله فما حكم هذه اللفظة؟ والشيء إيش؟ وطلبت بطاها الله. وطلبت بطاها الله يعني استوسل بطاها. إذا كان يقصد طاها يعني الرسول فهذا لا يجوز أن الإنسان يتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام. لو أنه توسل بإيمانه بالرسول أسألك بحق إيماني بنبيك ومتابعة له ومحبة له إذا كان صادق مؤمنا به ومحب له فهذا على كل حال لا يجوز التوسل بذات الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب أن يقول أتوسل إليك يا رب بأسمائك وصفاتك بحق إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعة له ومحبة له إذا كان صادق مؤمن بمحمد ويحبه. قال السائل والدتي تستغيث بغير الله فأي تقول يا سيدي عبد السلام وعندما أبين لها أنه خطأ تقول زلت لسان فما هي النصيحة لها؟ زلت لسان على كل حال إذا كان زلت لسان فعليها أن تقول لا إله إلا الله وتستغفر الله وتتوب إليه وتجاهد نفسها لئلا يزل اللسان مرة ثانية. والله يعلم ما في القلوب. إن كان زلت لسان وليس في قلبها ذلك وأما إذا كانت تريد أن تخلص فقط من ابنها بهذه الكلمة فالله ما يخفى عليه خافية. لكن انصحها وذكرها وعظها قبل أن تموت على ذلك. قال السائل رجل توفي ولديه قطعة أرض كبيرة ولديه 6 بنات وولد ولكن قبل أن يتوفى كان يقول سأعطي قطعة أرض لابنتي ولدي مثل بقية بناتي. يقول هل الورثة ينفذون تلك الوصية؟ له 6 بنات وولد وابن. نعم. بعدين وصى بأرض لبنت ابنه. قال سأعطي قطعة أرض لابنتي ولدي. نعم. بنت ابنه. نعم. أوصى لها بها كذا. نعم. على كل حال بنت ابنه ليست وارثة ولا وصية لوارث ما دام أنها أوصى بها وهي أقل من الثلث من ثلث المال فتمضي الوصية وتعطى ما وصى بها. أما إذا كانت أكثر من ثلث المال فيؤخذ الزائد وتعطى ثلث المال فأقل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. فلا يحل لإنسان أن يوصي لوارث ولا يوصي لأحد بأكثر من الثلث. قل وقال سأعطي هل تعتبر وصية؟ أعطاه إياه في حياته. قال سأعطي سيعطي. نعم. إذا أعطيت إنسان ليس من الورثة فلا بأس بذلك. أما إذا أعطيت واحد من أولادك يجب أن تعدل تقول الله واعدلوا بين أولادكم. إذا أعطيت بنت 1000 ريال تعطي الابن 2000 ريال لأن العطية في الحياة مثل عطية مثل الميراث بعد الوفاة. إذا أعطيت الابن 1000 تعطي البنت 500 مثل الميراث تماما. أما غير الورثة فما دمت صحيحا شحيحا معافى عاقل ما تقصد بعطيتك مضرة الورثة وإنما طابت نفسك لهذا الإنسان فأنت حر تعطي ما دمت صحيحا معافا، ولا تقصد بذلك حرمان الورثة أو ضياع المال على الورثة، فأنت حر تعطي ما دمت حي صحيح. ويقول قول والدهم سأعطي قطعة أرض لابنتي ولدي، هل يعتبر هذه وصية؟ لا، إذا قال سأعطي ولم يكتبها ولم يقل إني منحتها إياه وأوصيت بها أو أعطوها إياها، يقول سأعطي تسويف، فما دام أنه ما أثبتها ولم يشهد على ذلك بأنه بالفعل أعطاه إياها أو أوصى بها، معناه ما ثبتت. يقول السائل: ما حكم قول القائل إذا جاء للعمرة لقد نادتني مكة أو الكعبة؟ هذه كلمة من كلام العوام، إذا الإنسان عزم على العمرة أو على حج مفاجأة قال له داعيته، هذه ما فيها شيء من ناحية إشارة التوحيد، إنه يعني إنه قصده أن مكة أنه شاق إليها، وعلى كل حال مكة ما يبتدعو أحد، لكنها كلمة عامية ما لها أصل، لكن ورد في الأثر أن الله لما أمر إبراهيم وإسماعيل بعمران البيت وتم البنيان قال له أذن في الناس بالحج، يعني نادي في الناس، قال يا ربي أين صوتي من خلقك، يعني في بقاع الأرض، قال عز وجل أذن وعلي البلاغ، فيقال إنه صعد على جبل أبي قبيس أو غيره وقال أيها الناس إن الله قد بنى له بيتا وأمركم أن تحجوه، أو قال فحجوه، والله عز وجل بلغ هذا الصوت من في أرحام النساء وأصلاب الرجال حتى الذين ما وجدوا ولا ولدوا، فمن كتب الله له حجا وعمره لبى في وهو في بطن أمه أو في صلب أبيه، ومن ذلك الحين من لبى سيحج ويعتم، ويقال من لبى مرة حج مرة، ومن لبى أكثر حج أكثر، وهكذا، والعلم عند الله. قال القرون في مقابل ذلك: لمن لم يوفق لمجيء العمرة الله غالب لم تناديك. إيه نفس الشيء، يعني أنه يعتقدون أن مكة يعني سبب اشتياقهم إليها، اشتياق المؤمن وميول قلبه واشتياق قلبه إليها، كأنها يعني تناديها، هذه كلمة عامية ما على كل حال ما لها أصل، هي حسب ما أراد الله للعبد، إذا كان الله قد قدر له ذلك وهداه قيض له الأسباب، وكم من إنسان يتهيأ ويجهز كل شيء على أنه ماشي، يريد الله سبب الأسباب فلا يحج ولا يعتم، وكم من إنسان يصبح ما عنده نية أو يمس ما عنده نية وفي لحظات يقول لأهله بأمان الله أنا ماشي مكة، وهكذا. يقول السائل: هل يجوز أن يحرم أن يلبس لباس الإحرام أكثر من رجل لكي يحرم به العمرة أو الحج؟ يعني يكرر اللبس في هذا في هذه، يلبس اللباس أكثر من شخص لعمرة؟ أي ما في بأس، إذا كان نظيف وطاهر يجوز أنه يحرم به هو أو يحرم به ابنه وأخوه أو جاره يعيره إياه، ما في مال، المهم أنه يغسل ويصير نظيف وطاهر. يقول السائل: امرأة ليس لها أولاد ذهبت إلى دار الرعاية لأخذ ولد أو بنت صغيرين، ولكن عندما ذهبت قالوا لها سنعطيك ولد أو بنت سنا فوق 5 سنوات لأن عمرك تجاوز 50، تقول وتريد أن تزور سنها لكي تأخذ ولدا أو بنتا صغيرين لكي ترضعهما فيكون محارم لها، هل يجوز لها ذلك؟ لا لا ما لا لا، إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة في الحولين، لا يكون ابنا لها إلا إذا رضعته وهو في الحولين، يعني في سن الرضاعة. وأما إذا كبر وتعدى الحولين فإن الرضاعة كالماء، لو شرب من حليب المرأة كأنه شرب ماء لا يؤثر. هي تريد أن تزور سنها لكي تأخذ ولدين صغيرين، ممكن أن لا يجوز أن تزود سنها ولا تقصر سنها، غش وكذب وخداع ولا يجوز، ولا يحل التبني أيضا، التبني في الإسلام محرم، تبني في الإسلام محرم. أما كون تأخذهم وفيها حليب وتريد أن ترضعهم لله، تريد الأجر، ما قصدها أنهم يكونون أبناء لها. إذا أخذت صبيا صغيرا في الحولين وأرضعته صار ولدا لها من الرضاع، لكن لا يجوز أن تكذب، لا تزيد في سنها ولا تنقص. يقول السائل آية الكرسي متى تقرأ بعد في أذكاري بعد الصلاة، هل قبل التسبيحات أم بعدها؟ الأمر واسع، ما جاء تحديد، المهم أنه بعد الفريضة إذا سلم الإنسان واستغفر وهلل وكبر يقرأها، سواء بعد التسبيح أو قبل، المهم قبل أن يقوم للنافلة وقبل أن يقوم يخرج، وكذلك عند النوم حتى يأكل لا يكون الشيطان عليه سبيل. يقول السائل هناك حجرة في المنزل يخرج منها رائحة كريهة وقد نظفتها مرات كثيرة ولكن بدون فائدة، وقيل لي أن من نشر من المنزل أن هذه الحجرة فيها سحر، هل هناك سحر نوع من السحر يصدر رائحة كريهة؟ ما أدري والله، ما أعرف السحر، نسأل الله العفو والعافية. فعلى كل حال الرائحة الكريهة تفقدوا إذا كان فيها شيء، ولا قد يكون عندها بيارة ولا مجاري ولا أشياء، وإنسان عمل فيها شيء شوف الرائحة، يعني رائحة أي شيء تفقدوا إذا كان فيها. أما أنا ما أعرف أن للسحر رائحة أو ما له رائحة، الله أعلم، نسأل الله العفو والعافية. يقول السائل كيف أنزع حب الدنيا من قلبي؟ كيف تنزع حب الدنيا من قلبك؟ هو أنك أولا لا تمضي وقتك ليلك ونهارك بطلبها والحرص عليها والتفكير فيها، ثانيا أنك لا تطلبها إلا بحلال، احذر الحرام والمشتبه، ثانيا ابذلها، أنفق في سبيل الله، صل رحمك، أحسن إلى محتاج، وإياك أن تشغلك عن فريضة أو تحرمك من نافلة. انظر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، 10 المبشرون بالجنة، كثير منهم من أكبر التجار، ما ضرتهم الدنيا لأنهم زاولوها بأيديهم ولم تدخل قلوبه. فحاول أنت أيضا تخرجها من قلبك، لا تشغلك، كما قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا سمع الأذان خلاص لو الميزان بيده فكه ما يكمل ما يكمل المتر بيده يريد أن يقيس القماش يشقه أذن خلاص قال بعد الصلاة ما يقول أكمل ونلحق الصلاة بعدين لا. هكذا إذا الإنسان حاول أنه ما يؤثر دنياه على أخرى لا يؤثر الدنيا على طاعة ربه اشتغل بما خلق بما خلقت له عما خلق لك لأن الدنيا مخلوقة لك أنت مخلوق لعبادة الله. فإذا أخلص مع الله جاءتك الدنيا وهي راغمة. نسأل الله التوفيق والقبول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكرر وأقول لا أحد يؤذيني في تقبيل الرأس والزحام الذي لا داعي له خلاص.